يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في أواخر الحلقة الماضية ابتدأنا الحديث في باب الحرص على الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووعدنا المستمع الكريم أن نستكمل هذا الموضوع، لعلنا نبدأ بهذه الحلقة شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أنهينا الكلام على مطابقة الحديث للترجمة التي ترجم بها البخاري بقوله باب الحرص على الحديث. وفي قوله في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله، والذي في بعض النسخ وهي المطبوعة الآن مع فتح الباري قال: قيل يا رسول الله. نعم، قال: قيل يا رسول الله. يعني ما في ألفاظ أبد في نفس الباب قلت؟ لا، الباب هكذا. وهي رواية أبي ذر وكريمة، قال: قيل يا رسول الله، وسقطت قيل للباقين. فعلى هذا السائل من؟ غير أبو هريرة. نعم، قال ابن حجر: وهو الصواب، يعني سقوط قيل هو الصواب، مع أن ابن حجر يعتمد رواية أبي ذر لأنها أتقن الروايات عنده، لكن هنا يقول الصواب سقوط ما عليه الأكثرون. قلت سقوط قيل. نعم، قال ابن حجر: والصواب ولعلها كانت قلت فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك. نعم، كذلك يعني قلت، يعني قلت. نعم، قلت. يقول في الموضع الثاني في على ما سيأتي قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس. والمختصر ينتقي أرجح الروايات عنده. نعم، لا يلزم أن ينتقي ما ذكره البخاري في الباب نفسه. نعم، ولذلك تجد هذا المختصر يذكر أحيانا الرواية أكمل من الرواية التي اعتمدها البخاري في هذا الباب. نعم، لأنه أخذها من موضع آخر. يقول: ولعلها، يقول ابن حجر: ولعلها كانت قلت فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق كذلك، قلت يا رسول الله. وللإسماعيلي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون السائل من؟ أبو هريرة. ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال يا رسول الله. قال القاضي عياض: قوله قيل وهم، والصواب سقوط قيل كما جاء عند الأصيل والقابسي، لأن السائل هو أبو هريرة نفسه. طيب شيخ، يعني هل إشكال ليش مع أن اللفظ ظاهر: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث عن غيرك، ليش هالإشكال؟ قالوا يعني واضح أن السائل هو أبو هريرة، ما يحتاج هالإشكال. إيه، لكن قد يجرد الإنسان من نفسه شخصا يتحدث عنه. يعني يتحدث عنه اعتبار أنه غيره. تمام، هذا يسمونه تجريد. نعم، لأن السائل يقول كما جاء، يقول القاضي عياض: قوله قيل وهم، والصواب سقوط قيل كما جاء عند الأصيل والقابس، لأن السائل هو أبو هريرة نفسه، لقوله بعد: لقد ظننت يا أبا هريرة. نعم، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك. من أسعد الناس؟ أسعد أفعل، والسعد هو اليمن، تقول منه سعد يومك يسعد سعودا، والسعودة خلاف النحوسة، والسعادة خلاف الشقاوة. تقوله منه سعد الرجل بالكسر، سعد الرجل بالكسر فهو سعيد، مثال سلم فهو سليم. وسعد على ما لم يسمى فاعله فهو مسعود، وأما الذين سعدوا نعم فيبنى على ما لم يسمى فاعله. وقال العيني فإن قلت أسعد هنا من أي الباب؟ نعم قلت من الباب الثاني، من باب فاعل بالكسر يفعل بالفتح سعد يسعد، والأول من باب فعل يفعل بالضم. فإن قلت أفعل التفضيل يدل على الشركة، والمشرك والمنافق لا سعادة لهما. الآن أفعل أسعد الناس من قال لا إله إلا الله، نعم هذا المفضل، والمفضل عليه من لم يقل، نعم أو يقولها لا خالصا من قلبه. فالأول المشرك والثاني المنافق. أفعل التفضيل هذه بين المؤمن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه وبين المشرك والمنافق، أفعل التفضيل هذه في الأصل أنها تكون بين شيئين اتفقا في وصف الذي هو السعادة، فاق أحدهما الآخر فيه، فكلهم سعداء إلا أن من قالها أسعد ممن لم يقلها. هذا مراد ولا غير مراد؟ نعم. فتستعمل كثيرا أفعل التفضيل ليست على بابها. فإن قلت أفعل التفضيل يدل على الشركة والمشرك والمنافق لا سعادة لهما، قلت أسعد هنا بمعنى سعيد، يعني سعيد الناس كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان، يعني عادل بني مروان، وهذا موجود في الكرماني والعيني. وأفعل التفضيل تأتي في النصوص في الكتاب والسنة لا على بابها، يعني كما في قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فخير أفعل تفضيل وأحسن أفعل تفضيل، والمفاضلة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، لكن ما في مفاضلة، أصحاب النار ليس عندهم لا خير ولا حسن مقيل، فليست على بابها. ويستعملها أهل الحديث كثيرا لا على بابها، فيقولون هذا أصح ما في الباب، وجميع ما في الباب ليس بصحيح، وأضعف ما في الباب مع أنها حديث صحيحة، لكن يريدون بذلك الضعف النسبي، ويقولون فلان أوثق من فلان، وليس بثقتين إنما هم باب التوثيق النسبي، وهكذا حينما يقال أضعف لا تقتضي التضعيف. فاستعمالها لا على بابها مستعمل في النصوص في الكتاب والسنة وفي اصطلاح واستعمال أهل العلم، وهذا ظاهر. قالوا ويجوز أن يكون على معناه الحقيقي التفضيل المشهور، والتفضيل بحسب المراتب، أي هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة، أي هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته. نعم. وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في الخلق بإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها. فظهر الاشتراك في مطلق السعادة بالشفاعة، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. نعم يعني أسعد من تكون له الشفاعة، ولا يدخل في هذا من لا تنفعه شفاعة الشافعين، يعني المفاضلة بين من تكون له الشفاعة. نعم. لكن إذا قلنا هذا الكلام وأثبتنا شهادة النبي كما جاء في الحديث الصحيح شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، يكون ممن شملته الشفاعة، شملته الشفاعة، لكن هل عنده سعادة؟ لا. وإذا قلنا أن السعادة نسبية كما أن الشقاوة نسبية، يعني أيهما أسعد، أبو طالب ولا أبو لهب؟ نسبيا أبو طالب، لكن لكن لا سعادة في الأصل، لم يكن فيه سعادة. نعم. ولذا نرجع إلى أن أفعل التفضيل ليست على بابها، وأسعد الناس، التقييد بالناس لا يفيد نفي السعادة عن الجن مثلا. نعم. لماذا؟ لأنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور. بشفاعتك، الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى مثله، كأن المشفوع له كان فردا فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه، كأن المشفوع له كان فردا فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه. والشفاعة الضم إلى آخر معاونا له، وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة، من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى، قاله الكرماني. ضم الشيء إلى مثله، يعني من تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث، نعم، يأتي يعني يعمل بالأقل، نعم، لأنه متيقن، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين، نعم، فإن كانت صلاته على التمام من غير زيادة كانت إرغاما للشيطان، وإن كانت وترا شفعنا له صلاة، شفعنا له صلاة. هاتان السجدتان، سجدة السهو، نعم، يشفعنا الصلاة لأنها انضمت إلى الخامسة بالنسبة للظهر فصارت شفع، وإن كانت وترا شفعنا له صلاة. لكن لو افترضنا أنه يوتر، وهذا استطراد في الباب، أنه يوتر، يريد أن يوتر بسبع مثلا، ثم شك هل صلى ثلاث أو أربع، فبنى على الأقل، فبنى على الأقل، سجد سجدتين، ثم سجد السجدتين، ما تصير شفاعة، تصير أوترنا له صلاة. أي نعم. أوترنا له صلاة أخذ من هذا الحديث، لأن المطلوب الوتر ليس المطلوب الشفع. نعم. أي نعم. وفي المغرب نفس الشيء، في المغرب نعم نفس الشيء. في المفردات للراغب، الشفع ضم الشيء إلى مثله، ويقول للمشفوع شفع، قال تعالى والشفع والوتر، قيل الشفع المخلوقات من حيث إنها مركبات كما قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين، والوتر هو الله من حيث إن له الوحدة، الوحدة من كل وجه. والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة، قال الله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. في تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، يقول لما كان المشركون، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجم باب الشفاعة وأورد النصوص المثبتة للشفاعة الشرعية، نعم؟ نعم. الشيخ سليمان ابن عبد الله يقول لما كان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة، إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قطع الله أطماع المشركين منها وأخبر أنه شرك، نعم، ونزه نفسه عنه ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أراد المصنف في هذا الباب، يعني باب الشفاعة، إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله ليشفع له كما يشفع الوزير عند الملك منتفية دنيا وأخرى، وإنما الله هو الذي يأذن للشافع ابتداء. وفي قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الإمام المجدد في شرح الباب المذكور: الشفاعة نوعان، شفاعة منفية في القرآن وهي الشفاعة للكافر والمشرك، قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين: الأول إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. الأمر الثاني رضاه، نعم، رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، هو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى إلا التوحيد. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ستة أنواع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وتقدمت الإشارة إليها في كلام الكرماني وفي كلام العيني، نعم، تقدمت الإشارة إليها. الأولى أو النوع الأول الشفاعة الكبرى، تقدمت الإشارة إليها في إجمالا، يعني لما ذكرنا من أسعد، نعم، لما ذكرنا في من أسعد، نعم، قال: فإن نعم، وكثير من الناس يحصل سعد بشفاعته لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في الخلق بإراحتهم إلى آخره. نعم، نعم، هذا إجمالا. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: أنا لها، وذلك حين يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، اللهم صل عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها. الخامس، عفوا شيخنا، الرابع هذا طبعا بعد أن يدخلوا النار ويمكثوا فيها. نعم، الذين دخلوا النار، معنى ذلك أن هناك شفاعات بعد الموقف تستمر الشفاعة، يعني إيه؟ بعد أن يفصل للخلق. نعم، الأولى هي التي قبل الموقف، قبل نعم، والثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها أيضا قبل الدخول، لكنها في الموقف أيضا، نعم، عندما يحبسون ويتأخرون. نعم، الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها قبل، وهذه في الموقف. نعم، لأنه ما دخل. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم. نعم، والأحاديث هذه محل الخلاف، والأحاديث بها متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف بين من؟ بين أهل السنة والمبتدعة، الخوارج والمعتزلة. نعم، على ما سيأتي ينكرونها. نعم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها. النوع الخامس شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، حتى المعتزلة وخارج يثبتونه. نعم، لأن الإشكال عندهم في من ارتكب كبيرة ودخل بسببها النار، كيف يخرج؟ هذا لا يخرج عندهم لأنه يخلد في النار عند الخوارج وعند المعتزلة. والنوع السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. طيب، ما جاء في حق أبي لهب، نعم، وأنه يسقى بالنقرة التي بين الإبهام والتي تليها لشربة نشأس؟ نعم، لا، لأنه أعتق مولاته ثويبة لما بشرته بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل تعد هذه من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، ليست شفاعة، وإنما حصل له هذا بسببه، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ويثبت الحديث الشيء؟ على كل حال هو مذكور في السير ولا تحضرني درجته الآن. يقول العيني: هذا الحديث مع غيره من الأحاديث، هذا الحديث مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الباب الجارية مجرى القطع دليل على ثبوت الشفاعة. قال عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا، ووجوبها بصريح الآيات والأخبار التي بلغ مجموعها التواتر لصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة على ذلك، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها. منعت الخوارج وبعض المعتزلة، كذا يقول عياض. الخوارج معروف مذهبهم في مرتكب الكبيرة أنه كافر. المعتزلة معروف مذهبهم أيضا أنه في المنزلة بين المنزلتين، لكنه يخلد في النار، اتفقوا على الأمر في النار في الآخرة. وهنا يقول بعض المعتزلة، يعني هل يوجد من المعتزلة من يثبت مثل هذه الشفاعة، أو أنه لما أثبت، نعم، لما أثبت بعض الأنواع، أنواع الشفاعة، وقف على كلام بعض المعتزلة إثبات بعض أنواع الشفاعة التي لا يخالف فيها جميع المعتزلة، ظن أن جميع بعض المعتزلة كذلك. يقول: منعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتأولت الأحاديث على زيادة الدرجات والثواب، واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه إنما جاءت في الكفار، والأحاديث مصرحة بأنها في المذنبين. يوم القيامة كلام إضافي نصب على الظرفية، وإلا فشفاعته صلى الله عليه وسلم في الدنيا لأمته بتخفيف الصلوات من 50 إلى 5 وغير ذلك مما هو مشهور، يعني شفع لأمته في الدنيا بمثل هذا. نعم، تردد عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين الرب جل وعلا في التخفيف من 50 إلى 5. نعم، هذه شفاعة. وأيضا شفع لمغيث زوج بريرة لما عتقت واختارت نفسها. نعم، عتقت بريرة، كانت مولاة عبدة، نعم، وزوجها مغيث عبد مولى، فلما عتقت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين الاستمرار والاستقلال، تنفك منه باعتبار أن الكفاءة ارتفعت، فاختارت نفسها، ما اختارت مغيث البقاء معه، إنما اختارت نفسها. كان يحبها. نعم؟ كيف؟ كان يحبها، يحبها حبا شديدا، ويجري وراءها في سكك المدينة يبكي وهي لا تريده. نعم، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، وقالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. نعم، فهذه الشفاعة في الدنيا، والمنصوص عليه في الحديث يوم القيامة. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. يوم القيامة. في الدنيا أيضا جاء الأمر بالشفاعة بين الناس في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى: اشفعوا لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا لتؤجروا. وعند أبي داود والنسائي عن معاوية رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا فإني أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. هذا كلام معاوية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. قال ابن حجر: لعل أبا هريرة، نعم، كثير من الناس يحرم هذا الباب من الخير، زاعما أن كثرة الشفاعات، نعم، تحط من قيمته أو تضعف من هيبته. نعم، ترى هذه دعوة عند بعض الناس، يعني يرى أن كثرة الكتابات والاتصال من أجل فلان وعلان، نعم، يقلل من شأنه ومن هيبته. نعم، ويرمى من يتصدى لنفع الناس والشفاعة لهم بأنه إما أن يقال أنه يتدخل فيما لا يعنيه، نعم، أو يقال أنه أضاع نفسه فصار يشفع لكل أحد فما لشفاعته قبول. نعم، ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان وحرمانه. نعم، المكثر من الشفاعات لا بد أن يقع منه شيء. نعم، صحيح. قد يشفع لغير مستحق، نعم، لكثرة ما يكتب ويشفع، لكن هذا لا يقدح فيه، إنما يشفع ليؤجر، يشفع ليؤجر. الأمر الثاني: لبعض الناس يقول: ما الفائدة من شفاعة لا يستجاب لها؟ جربنا فلان وشفعنا وشفعنا ما نفع. نقول: لك الأجر على مجرد الشفاعة، وابذل السبب والنتيجة ليست بيدك. نعم، يعني لو طردنا مثل هذا الكلام لقلنا: لماذا الإنسان يأمر وينهى وهو لا يسمع له؟ لماذا يدعو وهو لا يستجاب له؟ لماذا لا يعلم وفي الناس من لا يفهم؟ نعم، لا شك أن هذا من تلبيس الشيطان. لكن شيخنا أحسن الله لك، في المقابل هناك من وسع مجال الشفاعة. أنتم الآن ذكرتم من ضيقها وقال المفترض أن لا يشفع في كل شيء، هناك من وسعها أيضا وجعل مجالات الشفاعة في كل شيء، حتى أصبح يشفع في بعض الأمور المتعلقة بالنظام العام التي ينبغي أن تتاح لكل أحد وأن لا يتدخل فيها الإنسان فيحرم منها شخص دون شخص. نقول: الشفاعة بشرطها أن لا يترتب عليها حرمان الأحق. أي نعم، لا يترتب عليها حرمان الأحق ولا تقديم هذا لما وهو لا يستحق أيضا، كذلك هو من هذا الباب. نعم، لا يترتب على حرمان الأحق، ولا يشفع لشخص في عمل لا يناسبه ولا يليق به. نعم، إنما تكون في المقدور. إنما تكون في المقدور، ولا يغرر بشفاعته بهذا الشخص أو يشفع في عمل من الأعمال المهمة العامة في الأمة فيشفع لشخص لا يقوم به ولا ينوء به وليس أهلا له وليس بكفء له. أحسن الله إليكم. إن شاء الله نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة لاكتمال وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ولازلنا وإياكم في حديث أبي هريرة في باب الحرص على الحديث من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.